الإمام البخاري رحمه الله هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي أبو عبد الله. مولده ولد في بخارى يوم الجمعة سنة 94 بعد 194 للهجرة، ونشأ يتيما حيث توفي أبوه وهو صغير، وأصيب ببصره منذ نعومة أظفاره. هذا الإمام أصيب ببصره، فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في المنام قائلا لها: يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك. فكانت أمه تدعو له أن يشفيه الله عز وجل، أن يشفي بصره، فاستجاب الله عز وجل لأمه. ولذلك لا يغفل المسلم من الدعاء لأولاده، الدعاء لأولاده بالهداية والسداد والشفاء من الأمراض والحفظ من الفتن والثبات على الدين، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من الدعاء المستجاب دعوة الوالد لولده، فلا نهمل هذا الجانب. أم البخاري رحمه الله دعت له فاستجاب الله عز وجل لدعائها وشفاه من مرضه. قال: وقد من الله تعالى على البخاري رحمه الله بحفظ الحديث وهو صغير، حيث قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق: قلت لأبي عبد الله البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ كيف، متى بدأت طلب الحديث؟ قال البخاري رحمه الله: ألهمت حفظ الحديث، ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، ولي 10 سنين أو أقل، ثم خرجت من الكتاب. كتاب كان يعلم فيها القرآن وأحكام ترتيل القرآن. قال: فجعلت، يقول البخاري، ألهمت حفظ الحديث ولي 10 سنين، فجعلت أختلف إلى الداخل وغيره. يعني كان يتتبع أهل الحديث إذا قدموا إلى بلده، ويتتبعهم ويطلب الحديث منهم، كل من دخل في مدينته في قريته يأخذ عنه الحديث. قال: فلما طعنت في 16 سنة، بلغ 16 سنة، قال: حفظت كتب ابن المبارك ووقيع، وعرفت كلام هؤلاء وقاويلهم، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فأقمنا بها إلى طلب الحديث. فلما طعنت في 18 سنة، بلغ 18 سنة، قال: جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم. إذن بدأ يكتب في الآثار، بعدما كتب الحديث بدأ يكتب أيضا في الآثار من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين. وصنفت كتاب التاريخ، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة كتابه التاريخ في كتاب في الجرح والتعديل، ذكر فيه تراجم السلف وأهل الحديث ورواة الحديث. قال: وقل اسم في التاريخ، في كتابه التاريخ، إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. كان رحمه الله الإمام البخاري متفرغا للعلم والعبادة، كان يقول: منذ ولدت، قال، ما اشتريت من أحد بدرهم شيئا قط، ولا بعت من أحد بدرهم شيئا قط. فسألوه عن شراء الخبز: كيف تأكل الخبز؟ قال: قلت آمر إنسانا فيشتري لي. لماذا يقول منذ ولدت ما اشتريت من أحد؟ لأنه انشغل بالعلم والعبادة، ما عنده وقت يذهب إلى السوق يشتري، لأنه كان مشغولا بالعلم والعبادة رحمه الله. كان في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء، والرغبة في الآخرة دار البقاء. قال مرة: إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطالبني بغيبة، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطالبني بغيبة. قال: فذكر له التاريخ، أنت كتبت التاريخ وذكرت الرجال وجرحت في الرجال. قال: فذكر له التاريخ وما ذكر فيه من الجرح والتعديل، وغير ذلك. فقال ليس هذا من هذا، ليس هذا من هذا. قال الكلام في الرجال وبيان أحوال الرجال ليس من الغيبة المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له فبئس أخو العشيرة. فيستدب الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام في الأشخاص إذا كان فيه حفظ الدين وفيه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الغيبة المحرمة، لأن فيه دفاع عن الدين. قال ونحن إنما روينا ذلك ولم نقله عند أنفسنا، روينا ذلك. فكلامه في الرجال هو ليس من الغيبة، لذلك قال إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطالبني بغيبة. وكان عزيز النفس والجانب، حيث أرسل إليه أحد السلاطين، أحد الأمراء أرسل إليه ليأتيه حتى يسمع أولاده العلم، فأرسل إليه في بيته العلم والحلم يؤتى، وأبى أن يذهب إليه لأنه كان عزيز النفس والجانب. وكان صواما بالنهار، قواما بالليل، قارئا للقرآن الكريم، وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث روى أبو بكر البغدادي بسنده عن مسيح بن سعيد رحمه الله قال كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من رمضان يجمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يصلي ذات يوم فلسعته الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال انظروا ما هذا الذي آذاني في صلاتي، فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته رحمه الله. هذا مما يدل على عبادته رحمه الله، قوة ذاكرته. من الله عز وجل على الإمام البخاري رحمه الله بحافظة قوية منذ صغره. فيروي حاشد بن إسماعيل فيقول كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يختلف معنا إلى مشايخ الحديث في البصرة، كان يذهب الإمام البخاري مع زملائه يطلبون الحديث عند أهل الحديث في البصرة وهو غلام، فلا يكتب، كلهم يكتبون إلا البخاري لا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث كتبوا خلال 16 يوم، 15,000 حديث هو ما كان يكتب، فقرأ كلها عن ظهر قلب، قرأ هذه الحديث كلها كان يحفظها، هم يكتبون وهو يحفظ، حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه. ثم قال أتروني أن يختلف هذرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدم أحد في الحفظ والإتقان. وكان أهل البصرة يعدون خلفه في طلب الحديث، يعدون خلفه في طلب الحديث، يجرون خلفه حتى يروي لهم الأحاديث وهو شاب حتى يغلبوه، يعني يعدون خلفه، يجرون خلفه وهو يجري يهرب منهم حتى يغلبوه، يتعب فيجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان وقت ذاك شابا لم يخرج وجهه بعد رحمه الله. هذه بعض سيرة الإمام البخاري رحمه الله. قراءة سير مثل هذا الإمام لا شك أنها فيها العبرة وفيها الفائدة وفيها القدوة لهؤلاء الأئمة الذين سبقونا ورفعهم الله عز وجل بهذا العلم، علم الحديث وعلم الفقه. ومما يدل أيضا على قوة حفظه رحمه الله وتمام ضبطه ما ذكر من أنه دخل مرة سمرقند فاجتمع 400 من علماء الحديث في سمرقند، 400 عالم، فركبوا أسانيد وأدخلوا أسانيد الشام في أسانيد العراق، وخلطوا الرجال في الأسانيد، وجعلوا متون الأحاديث غير أسانيدها، ثم قارؤوها على البخاري فرد كل حديث إلى أسناده، وقوم كل تلك الأحاديث والأسانيد كلها، وما تعنتوا عليه فيها، ولم يقدروا أن يعلقوا عليه سقطا في إسناد ولا متن. وكذلك صنع أيضا في بغداد، وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة فيحفظه من نظرة واحدة، والأخبار عنه في ذلك كثيرة. ممن شيوخ البخاري رحمه الله، من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعلي بن المديني رحمه الله، وأبو بكر الحميدي رحمه الله، ويحيى بن معين رحمه الله، وغيرهم كثير. وهؤلاء كلهم أئمة، هؤلاء شيوخه، من شيوخه. أيضا مما روى عن الإمام البخاري رحمه الله من تلاميذه الإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، والإمام الترمذي أيضا صاحب السنن، والإمام النسائي أيضا، كذلك الإمام بن أبي الدنيا، والإمام أبو حاتم، وغيرهم كثير من تلامذة الإمام البخاري رحمه الله. ثناء العلماء على الإمام البخاري رحمه الله، أثنى عليه الكثير من علماء عصره، ويكفي أنه حاز لقب أمير المؤمنين في الحديث بلا نزاع. قال الإمام مسلم للإمام البخاري ذات مرة بعد أن قبله بين عينيه، لما لقيه الإمام مسلم لقي الإمام البخاري رحمه الله، قبله بين عينيه، قال له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته، فلما فرغ قال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. هذه الشهادة من الإمام مسلم رحمه الله لهذا الإمام. وقال بندار رحمه الله أيضا: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، والدارمي بسمرقند، والبخاري ببخارى. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أخرجت خرسان مثله، ما أخرجت خرسان مثله، مثل الإمام البخاري رحمه الله. وقال علي بن المديني رحمه الله: لم يرى البخاري مثل نفسه. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه في الحديث ومعرفته وفقهه. قال أبو العباس دعلوي رحمه الله: كتب أهل بغداد إلى البخاري: المسلمون بخير ما حييت لهم، وليس بعدك خير حتى تفتقد. وقال أبو حاتم الرازي: إنه أعلم من دخل بغداد. وقال ابن خزيمة: لم أرى تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ من البخاري. وقال الترمذي: لم أرى في العراق ولا في خراسان في معرفة العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري رحمه الله. أهم مؤلفاته، لا شك أن أهم مؤلفات للإمام البخاري رحمه الله كتابه الجامع، الجامع الصحيح، صحيح البخاري. كذلك أيضا من مصنفاته، من مؤلفاته، كتابه الأسماء والكنى، كتابه التاريخ الكبير، وكتابه السنن في الفقه، وكتابه أيضا خلق أفعال العباد، وكتابه أيضا الأدب المفرد، وكتابه القراءة خلف الإمام. هذه كلها مطبوعة ولا مجال للحديث عنها كلها. سنكتفي بإشارة موجزة عن صحيح الإمام البخاري الذي سندرسه في هذا اليوم، يوم الأحد. السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري هو ما رآه من الكتب المؤلفة في زمانه. رأى الكتب المؤلفة في زمانه وقد جمعت بين الصحيح والضعيف، ولم يعجبه ذلك، لا سيما وقد تأثر بما تمناه شيخه إسحاق بن راهوية رحمه الله من جمع الصحيح من الحديث دون غيره. فكان إسحاق بن راهوية رحمه الله شيخ البخاري يحث طلابه على جمع الحديث الصحيح، قال لهم: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلب الإمام البخاري رحمه الله، هذا سبب تصنيف الإمام البخاري وجمعه لصحيحه الجامع الصحيح الذي سندرسه في هذا اليوم في يوم الأحد. هو أخذها من كلمة قالها شيخه إسحاق بن راهوية، قال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلب الإمام البخاري رحمه الله وبدأ في جمع صحيحه. وقوى عزمه أيضا ما رآه في منامه من أنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسك بيده مروحة يدب عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى في المنام. وأول له فسرت هذه الرؤية بأنه سيدفع الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه الأسباب وجد نفسه مدفوعا للقيام بهذا العمل الذي سيبقى في غرة الدهر من مآثر هذا الإمام الجليل، شاهدا على منزلته وخدمته لهذا الدين. فخرج صحيحه البخاري من بين 600,000 حديث، وصنفه في 16 سنة جامع الصحيح، فكان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأجمعت الأمة على ذلك وتلقته بالقبول من يوم أن أتمه إلى يومنا هذا، وجعله حجة بينه وبين الله تعالى. هكذا صح عنه أنه قال: جعلت هذا الجامع صحيح البخاري حجة بيني وبين الله تعالى. ولذلك قال ابن الأهدر رحمه الله بعد أن أطنب في ذكره وتوسع في ذكر هذا الكتاب والثناء على صحيح البخاري، قال: أجمع الناس على صحة كتابه، حتى لو حلف حالف بطلاق زوجته ما في صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو صحيح عنه كما نقله، ما حكم بطلاق زوجته. ونقل ذلك غير واحد من الفقهاء. وأخيرا نزح الإمام البخاري رحمه الله من بلده إلى بلدة يقال لها خرتنك، وتبعد عن سمرقند 1200 متر تقريبا. نزل بها عند أقارب له، وجعل يدعو الله تعالى أن يقبضه إليه لما هاله مما رأى من كثرة الفتن التي كثيرا ما استعاذ منها صلى الله عليه وسلم. واتفق مرضه بعد ذلك، فتوفي ليلة عيد الفطر ليلة السبت عند صلاة العشاء، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من اليوم التالي 256 للهجرة، عليه رحمة الله تعالى. هذا الإمام، وهذا شيء من سيرته.